أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يقول: لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يفلح المستكبرين. لا جرم إما كلها حقا أو لا الحالها، وجرم كسب وأكثر ما يقولون لا جرم بمعنى حقا وثبت أن الله تعالى يعلم، يعني أمورهم ظاهرها وباطنها، أي حقا وثابتا أن الله يعلم ما يفعلونه في الخفاء وما يفعلونه في الظاهر. إن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، وهذا في داخله التهديد والتخويف. ما دام الله يعلم ما يسر العبد وما يعلن، فحري به أن يخلص ويجعل أعماله طيبة لا شائبة فيها. ولذلك لا مخلص إلا بالصدق. هذه الدنيا علاجها الصدق، علاجها الاستقامة. لا جرم حقا وثبت أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الإسرار ما يفعله الإنسان بمفرده، ما يفعله في قلبه ينوي عليه القلب لا يطلع عليه إلا الله، في الليل، في بيته، في الخلاء، وما يعلن ما يفعله الشخص أمام الناس. لذلك لا ينال العبد من عمله إلا ما كان لله أبدا، لأن الله لا تخفى عليه خافية، فإذا عمله له العبد أعطاه الجزاء الأوفى وأعطاه على العمل القليل الأجر الكثير، لكن بشرط أن يكون لله. وإذا عمل لغير الله قد يعطيه أجره في الدنيا، كما قال: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. فلذلك ينبغي للعاقل أن يجعل بينه وبين ربه عمل خاص لا يطلع عليه الناس ولا تدري عنه، مثل الرصيد اليوم القيامة، لأن الأعمال التي تراها الناس مظن إيش للمحمدة وللسمعة، فيجعل يقتطع جزء من أعماله ويجعله رصيد يوم القيامة: صدقة، صلاة، ذكر، استغفار، توبة، قراءة. يقتطع جزء من أعماله ويكتمه عن الناس لكي يسلم له، لأن شهوة المحمدة وشهوة يعني الذكر وشهوة المال وشهوة في شهوات تجعل الإنسان يصعب عليه الإخلاص. والله لا يأخذ إلا ما كان، لا يقبل إلا ما كان له، عياذا بالله. إذن الله يعلم ما نسر وما نعلن. إذن فينبغي أن نسر الخير وأن نعلن الخير، وأن تكون بواطننا مثل ظواهرنا. المتقي هو في مجلس وهو في خلاء مثل بعض. الصادق إذا كان في مجلس أو كان في بمفرده سواء، لأنه لا يكذب ولا يغش ولا يظلم. ولذلك العاقل إذا أراد أن يفعل فعل يلتفت لا يفعله، أي فعل تريد أن تفعله تلتفت لا تفعله، أي قول تريد أن تقوله تلتفت لا تقوله، لا تقل إلا ما تريد أن يطلع عليه الناس، ولا تفعل إلا ما تريد. أما الأمور التي لا تريدها أن يطلع عليها لا تفعلها، إلا الأمور التي هي خاصة بالإنسان يعني لا يجوز له أن يفعلها أمام الناس، كقضاء حاجته وأموره في بيته معالي، هذه أمور خاصة. لكن الأمور العادية التي إذا أراد الإنسان أن يعملها التفت لا تفعلها. إنه جل وعلا لا يحب المستكبرين. المستكبر هو الذي يتكبر وهو غير كبير، يطلب الاستكبار، يرى أنه أحسن من الناس وهو ليس بأحسن منهم. ولذلك لا يضر الإنسان مثل التكبر. الإنسان لو كان عالما وتكبر يسقط، لو كان غنيا وتكبر يسقط، لو كان نسيبا وتكبر يسقط، لو كان صاحب منصب وتكبر يسقط. ذلك أخطر ما يواجه الإنسان الكبر. والكبر هذا عياذا بالله يعني سلف الناس فيه إبليس، لأن الله أكرمه وجعله يدير سماء الدنيا، فجاءه الكبر وقال: لن يخلق الله خلقا أكرم عليه مني، فغضب عليه ربه وأخرجه من السماء ومن إدارتها، وقال: خذ منها مذؤوما مدحورا. هناك طلب أن ينتظر لينتقم من بني آدم، لأن أباهم كان السبب في خروجه من الجنة. ولذلك قال: فبعزتك لأغوينهم. ولكن ربنا جل وعلا بين لنا وحذرنا منه وقال: قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال: إن الشيطان لكم عدو فبين لنا فاتخذه عدوا، فوضح لنا طريق إبليس. إذن التكبر خطير جدا. وسبق أن أشرنا إلى أن الإنسان خلق مما لا من ماء مهين، وآخره جفة ميتة، إذا جلس أسبوع تدخلها ما لا أمور الله أعلم به، وهو بين ذلك يحمل ما لا يخفى عليكم. من أين يتكبر؟ لماذا يتكبر؟ ينبغي أن يشكر الله وأن يعلم أنه ضعيف مسكين، فلا يتكبر على خلق الله وعلى الناس، ويحمد الله أن أعطاه نعمة وأن دفع عنه النقم. ولذلك كانت الرسل تتواضع، وكانت قمة في حسن الأخلاق. فنبينا دخل مكة ويكاد لحيته أن تصل إلى قربوس الرحل، متواضعا منحنيا. وإبراهيم لما قال لأبيه الكلام الطيب وأجابه بقوله أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال له سلام عليك. كانوا في غاية من التواضع ومن حسن الخلق. ما قال له يا أبتي يا كافر يا مجرم أنا رسول أدعوك إلى الله، قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي. ونبي الله وملكه سليمان لما قال له الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. ما قال انظروا إلى الملك وإلى النبوة وإلى الأبة هل في أحد مثلي، بل قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ونبي الله موسى لما قال لقومه البحر بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا، ما قال لهم يا كفر يا فجر، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فهؤلاء الرسل كانوا على على على صفات عجيبة وعلى تواضع. ولذلك ينبغي للإنسان أن يستعاذ من التكبر وأن يتواضع لإخوانه. وقالوا كل نعمة يحسد عليها إلا التواضع، كل نعمة أعطاها العبد الرب لعبده يحسد عليها إلا التواضع، لا يحسدك أحد على التواضع. قالوا هذه النعمة لا يحسد عليها، أن الإنسان يكون متواضع يخدم إخوانه ويلين لهم ويزرهم ويحاول أن يرفق بهم، هذا يقول لك التواضع لا يحسد عليه. والمتكبرون يحشرون يوم القيامة مثل الذر، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا عياذا بالله. وإذا قيل لهؤلاء المتكبرون الكفار ما لا أنزل ربكم، ما الحالة وذا الحالة، أو ما لا مع بعض، ما مبتدأ ولا خبرها وأنزل ربكم صلة الموصول، أو ما لا تكون كلها استفهام في محل نصب أنزل ما لا، قالوا أساطير الأولين. ما لا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، وقال هناك ما لا أنزل ربكم قالوا خيرا، هناك آمنوا فقال أنزل خيرا، وهناك كفروا قالوا هي أساطير الأولين. لذلك اختلف عياذا بالله. ما الذي أنزله ربكم؟ قالوا هو أساطير الأولين ولم ينزل شيئا عياذا بالله، كفروا. قالوا ذلك ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، قالوا ذلك وكفروا ليحملوا أوزارهم. اللام يمكن لام كي ويمكن لام العاقبة. قالوا ذلك كفرا فعاقب ذلك عقوبة، أو قالوه شاء الله أن يقولوه ليعاقبهم ليحملوا أوزارهم، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أوزارهم جمع وزن، والوزن هو الإثم والكفر والفجور والمعاصي والكبائر. يوم القيامة كل واحد يأتي حامل وزره يوم القيامة. لذلك البقرة على ظهره، الناقة على ظهره، الذهب يكوى به. لذلك يوم القيامة ما فيه مهرب أبدا. الله يقول للجلد، يقول ما فعلت، جلد تقول فعلت كلا يوم كلا في محل كلا. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله، أنطقنا الله. إذن أين المهرب؟ إذا كانت اليد تنطق عليك والجلد ينطق عليك، ما فيه، ما فيه إلا الصدق. من الآن هؤلاء يحملوا أوزارهم، والمقصود الحذر من هذا والتنبيه والنجاة، أن الإنسان يحتاط قبل أن يفوت الأوان عليه. يوم القيامة يحملوا أوزارهم، يأتي كل واحد حامل وزرة معه، ما يقدر يكتم أبدا، لأنه إذا كتم الجلد ينطق عليه، الأرض تنطق عليه. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وهذه الآية فيها إشكال، ومن أوزار الذين يضلونهم ويحملون أوزار من ضلوهم، الذين أضلوهم من الناس إيش؟ يحملون أوزارهم لأنهم سبب في ضلالهم. ولذلك في الحديث الصحيح من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام، لا ينقص ذلك من حسنات شيء. ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. ولذلك الذين جاءوا لابسين نمار وحالتهم، فقال رحم الله من تصدق درهمه ديناره ديناره، فجاء أنصاري بسرة كبيرة من الذهب ومن الورق وتتابع الناس، فقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل. لذلك نحن حسنات الأمة كلها في ميزان نبينا صلى الله عليه وسلم، كل من آمن فأجره للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي دعا لهذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. ومن أوزار الذين يضلونهم مع قوله ولا تزير وازرة وزر أخرى، وقال لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، وقال جل وعلا كل امرئ بما كسب رهين. فالجواب أن هذا الذي أضل هو كسب، لأن إضلاله للناس كسب له، فيؤاخذ به، وتكون الآيات تعضد بعض ولا اختلاف بينها ولا تضاد، لأن الذي أضل الإنسان هو كسب ذلك وضله، كما أن الذي هدى الإنسان هو قام بذلك وفعله. لذلك قالوا إن الإنسان إذا أضل ناسا وتاب، وكان بعضهم قد مات وبعضهم قد ابتعد، لا يلزمه إلا ما يستطيع. مثلا إنسان رمى رمية وبعد أن خرجت الرمية من يده تاب، لا يمكن أن يرد الرمية. ولذلك قالوا من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. الذي أتى تاب، واحد كان عنده بدعة وضل الخلق كثير وتاب، وبعضهم ذهب ولا يعرفهم، ما عليه إلا أن يتوب. لذلك من تاب تاب الله عليه. ألا حرف استفتاح وتنبيه، ساء قبح الشيء الذي يزرونه أو هو الوزر، ما تمييز أو فاعل. ألا قبوح وساء ما يفعلون والآثام التي يزيلونها، لأن عاقبتها مؤلمة وضررها بين. قد حرف تحقيق، مكر دبروا فعل السوء في الوقت الذي يظهرون الخير من قبلهم من الكفار، فالله تعالى سيجازي جميعهم بمكرهم، فلله المكر جميعا. فالله تعالى هو القادر، وهو الذي يمكر بمن أراد أن يمكر بعباده الصالحين أو بما أراد أن ينافق. ولذلك قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطن وفيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ولذلك إن الله لا يملي للظالم، مكره به أن يملي له حتى إذا أخذه لم يفلت، ويأخذهم على تخوف. التخوف ما هو؟ التنقص التدرج، يأخذهم شيئا فشيئا حتى، والتخوف هو التنقص. تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفن، كأنه يقول أن الرحل يأكل السناب كما تأكل القدوم الشجرة، فالقدوم إذا ضربت الشجرة وسقطت منها وصلة صغيرة، والسناب الكبير إذا وضعت عليه الرحل وسافر كل يوم تنقص الرحل، تخوف تنقص منها، سامك مرتفع، قرد متلبي، كما تخوف كما تنقص الشجرة السفين الذي يصنع السفن إذا أراد أن يقطع الأشجار يقطع وصلة وصلة حتى تسقط. إذن إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذن ألا ساء ما يزرون، قد تحقيق مكرة، دبروا السوء وعملوا في الخفاء الفجور، فلله المكر جميعا. فقد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، أتى الله بنيانهم من، هذا تعبير عن إهلاك الله لهم واستئصاله لهم، وهذا يدخل في دخول أول نمرود لما بنى بناء عالي 5000 متر، وقيل وقال أراد لي يرى ما في السماء فخر عليهم وهلكوا فيه هذا البنيان لطوله، فجاء الهواء وأسقطه فماتوا فيه. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد، ولذلك جاء الهواء وأسقط القواعد ونزل السقف عليهم فهلكوا، ولذلك هذا تعبير عن الاستئصال، أتى الله بنيانهم من القواعد استأصلهم وأهلكهم، جاء الله بنيانهم من القواعد جمع قاعدة، وهذه قواعد، فلما يعني كسر القواعد بالريح سقط السقف عليهم، وهل هذا حقيقة أو تمثيل؟ الظاهر أنه حقيقة. وأتاهم العذاب من حيث لا يخافون، وهذا يكون أكثر آلاما وعقوبة وإيجاعا، حيث يأتي للإنسان العقوبة من جهة ما كان يظن أنه يأتيه منها، لذلك غالبا يأتي العقاب بعد الفجر، لأن الناس تكونش مصبحين مشرقين، لأن هذا الوقت يكون وقتش غفلة، فيأتي فيتكون العقوبة أشد، لا يروا أمارات ولا يروا شيء حتى يأتيهم العذاب، فيكون وقعه على النفوس أشد. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ثم ترتيب، ترتيب شيء وبعد شيء، جمل، يوم القيامة يخزيهم، يذلهم ويهينهم ويفضحهم أمام الناس، ويقول على سبيل يعني التقريع والاستهزاء: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ أين؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم أو تشاقون فيهم؟ قرأتنا إن الخزي اليوم والسوء، الخزي الذل والهوان، والسوء الألم والعقوبة على الكافرين. نرجو الله جل وعلا أن يعيدنا جميعا من النار، وأن يدخلنا الجنة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصحابة لهم أجر هذه الآية؟ نعم، الصحابة كلهم عدول، وكلا وعد الله الحسنى. نعم، ولكن بعض الصحابة من ثبتت ردته يرتد، لكن الصحابي إذا علم أنه صحابي خلاص هذا معدل، وكلا وعد الله الحسنى. الله الله في أصحابي، لن يبلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيف. قالت عائشة: أما ترى كرامة الله لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتوا؟ قيض الله لهم من يسبهم ليأخذوا حسناته. ذلك في شرائح يسب الصحابة لتأخذ الصحابة حسناتهم، لتأخذ حسنات هؤلاء، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك الصحابة عدول جميعا. نعم. هذه أسئلة يقول: ما حقيقة النفس اللوامة؟ حقيقة النفس اللوامة هي النفس التي تلوم صاحبها على عدم قيام الليل، على عدم الصوم، على عدم الصدقة، وهي التي إذا فعل صاحبها الطاعة خاف أن لا يقبل منه، يأتون ما آتوا وقلوبهم أن لا يقبل منهم، تلوم صاحبها، تحث على الخير. يقول: دلنا على شيء نتمسك به يرضي الله. من أطاع الله دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. الطاعة، استقم كما أمرت. يسأل عن الصحابي الذي رآه في الجنة قال: كل ما توضأت صليت ركعتين، قال: هل يجوز أن نصلي ركعتين في أوقات النهي؟ نعم عند الشافعي. للعلماء في الصلاة في أوقات النهي قولان: قول لجمهور العلماء أنه أوقات النهي لا يصلي الواحد فيها، لأن نهي وأمر ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. القول الثاني للشافعي أن النهي عن الصلاة في غير ذات الأسباب، أما ذوات الأسباب فهي خارجة عن النهي، واستدل بحديث بني هاشم: لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت أن يصلي ساعة من ليل أو نهار. وكذلك آس صبح أربعا قال: عاجلتني الفريضة قبل أن نصلي ركعتي الفجر، فأقره. والحديث في سنن أبي داود وهو صالح. فهذا قول صحيح، وهذا القول صحيح، ولطالب العلم المسلم أن يختار ما يرى ويرفق بالمخالف. نعم. هذا يسأل عن أمر في الطلاق تذهب إلى القاضي، أمور الطلاق عند القاضي. يقول: يريد اقتراض مبلغ من البنك الراجحي، لكن ليست مطمئنا من ناحية الحكم الشرعي، علما أنه لا يوجد عندهم سوى أسهم، أحيلك إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، عندها فريق، أسألهم الله يجزي خير. هل يجوز للصيام شهرين متتابعين؟ وما هو اسم شيطان الصلاة؟ اسمه خنزب، خنزب. ويجوز لك صيام شهرين إذا كانت عليك كفارة محققة وتستطيع أن تصوم، وإذا كنت لا تستطيع أن تصوم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.